ونعلم أي أحق منها بالتقديم وأولى باستيجاب التبجيل والتعظيم، وجدنا كتاب الله عز وجل أولاها بذلك وأعظمها هنالك، إذ لا خير إلا وهو السبيل إليه، ولا مجد إلا وهو الدليل عليه، ولا منقبة إلا وهو ذروتها وسنامها، ولا مفخرة إلا وبه صحتها وتمامها، ولا محمدة إلا ومنه يتقد مصباحها. فهو الوفي إذا خان كل صاحب، والثقة إذا لم يوثق بناصح. لولاه لما علم الإنسان من الحيوان إلا بتخطيط صورته وجمال هيئة شكله وبنيته، ولولاه لما علم أحد من البشر إلى اكتساب الفضائل طريقا، ولا وجد بشيء من المحاسن جديرا أو خليقا. هو المعجزة الكبرى التي تحدى الله بها الإنس والجن والعرب على مرور 14 قرنا من الزمن وإلى قيام الساعة، فتحدى من طولب بمعارضته من العرب العرباء، وأبكم من تصدى له من مصاقع الخطباء. ومع أنهم أهل الفصاحة والبيان وأصحاب الكلمة المؤثرة في كل زمان ومكان، إلا أنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سوره، مع أن القرآن يلح عليهم دائما. قال الله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي النهاية حسم الله عز وجل الخلاف فقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكم في الإنس والجن من العلماء والأدباء والكتاب والوعاظ، ومع ذلك لو انضم أساتذة الجن إلى أساتذة الإنس لكانوا جميعا عجزة أمام هذا الكتاب المعجز الذي جعله الله عز وجل معجزة باقية بقاء الأطواق في الأعناق لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيجب علينا أن نقف منه موقفا طيبا مباركا، وألا نهجره، سواء أكان الهجران بهجران تلاوته، أو بهجران العمل به، أو بهجران الاستشفاء به، حتى لا نقع تحت شكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالقرآن الكريم شفاء لجميع أمراض القلوب من الغل والحقد والحسد والنفاق والرياء والكراهية. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال قتادة رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال رضي الله عنه وأرضاه: فيه شفاء من الجهل بما فيه من العلم، وفيه شفاء من الضلال بما فيه من الهدى، وفيه شفاء من جميع الأمراض بما فيه من البركة. وقال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فالذنوب والمعاصي، وأما دواؤكم فالتوبة والاستغفار. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المنزلة العالية التي يحظى بها قارئ القرآن والعامل به، فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه قال: كنت جالسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن صاحب القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، أي المتغير من شدة العبادة، وذلك حين يخرج الرجل من قبره فيجد القرآن واقفاً بجوار القبر على هيئة ملك، وجهه كأنه قطعة من القمر، وريحه أطيب من ريح المسك، فيقول القرآن لصاحبه: أما تعرفني؟ فيقول: لا، من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، إن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الخلد بيمينه والملك بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويكسى والداه حلتين من نور لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بأي شيء كسينا هاتين الحلتين؟ فيقال: بأخذ ولدكما للقرآن الكريم. ولله در الإمام الشاطبي عندما قال: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. وإن كتاب الله عز وجل أعظم تجارة يتاجر فيها المؤمن مع رب العالمين تبارك وتعالى. وإذا كان العبد في تجارته معرضا للخسارة والربح، فإن التجارة مع الله عز وجل رابحة لا محالة، ليس فيها خسران ولا غبن أبدا، لأنك تتاجر مع الملك الذي يملك، ومع العالم الذي يعلم ويفيض على قلوب أوليائه وعباده من الخيرات ما لا يعلمه إلا رب العالمين. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وانظر إلى بلاغة الآية وما فيها، لما تكلم عن القرآن عبر بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، إن الذين يتلون بالفعل المضارع، وعند إقامة الصلاة لم يقل ويقيمون الصلاة، إنما قال وأقاموا، لأن الصلاة لها مدة وتنتهي ولها وقت وينتهي، أما القرآن فينبغي أن تداوم على قراءته، لأنه يضمن لك منهجا تربويا رائعا رائدا، ويضمن لك حياة سعيدة في الدنيا والآخرة. وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التجارة بما أخرجه الإمام الترمذي وحسنه عن ابن مسعود أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي بعض الروايات: كلما قرأ آية، كلما رفعه الله تعالى درجة في درجات الجنان حتى يقرأ آخر ما معه من القرآن الكريم. وأخرج الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن أعطي بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ثم إنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تبعه قاده إلى جنات النعيم، ومن نبذه خلف ظهره ساقه إلى نار الجحيم والعياذ بالله. أخرج الطبراني بسند صحيح من حديث أبي شريح الخزاعي أنه قال: كنا جلوسا في حلقة فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن حبل ممدود من السماء إلى الأرض، طرف منه بيد الله وطرف منه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. فمن تمسك بالقرآن الكريم فقد تمسك بحبل الله المتين. ثم إن من فضائله أنه الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فكم حاول المجرمون أن يغيروا حرفاً منه فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ورجعوا يجرون أذيال الخيبة والدمار والضياع، لأن الله عز وجل هو الذي حفظه بنفسه. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إن القرآن الكريم من فضائله أيضا أنه ما من رجل يقرأ آية من آياته إلا ويرفعه الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة. فقد أخرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما كان جبريل جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رفع رأسه إلى أعلى فقال: يا رسول الله، هذا باب فتح اليوم من السماء لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل ملك، فقال جبريل: وهذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فأقبل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ بحرف منهما إلا أعطاك الله عز وجل ما فيهما. والمعنى أن الله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم ووعد أمته أن الرجل إذا قرأ الفاتحة أو خواتيم البقرة يعطيه الله عز وجل ما تضمنه هذا القرآن من الفضل العظيم. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ومعنى قوله قسمت الصلاة أي الفاتحة، كما قال العلماء: لا يظنن أحد أن المقصود بالصلاة الصلاة المفروضة، إنما المقصود بقوله قسمت الصلاة أي الفاتحة، وسماها الله عز وجل صلاة من إطلاق الجزء على الكل، فأطلق الفاتحة على الصلاة كلها لما كانت الفاتحة شأنها عظيما عند الله تعالى. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأي فضل بعد هذا الفضل من الله عز وجل على هذه الأمة العظيمة. ثم إن من فضائل القرآن أنه يشتمل على فاتحة الكتاب، وهي أعظم آية في القرآن، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال كنت يوما في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. وانظر إلى أخلاقه صلوات الله عليه وسلم، أراد أن يطيب قلبه وأن يجبر خاطره لما قال له ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فظن النبي أن أبا سعيد قد غضب فأراد أن يطيب قلبه، قال لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال أبو سعيد ثم أخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. من فضائل القرآن أيضا أن الله عز وجل يسره لكل من أراد حفظه، إذا كان قلبه مبرأ من الشرك. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومعنى مدكر أي مذتكر، هذا أصلها، فقلبت التاء دالا ثم أدغمت الدال في الدال فصارت مدكر، والأصل مذكر، يعني هل من متذكر هل من متعظ. فمن أقبل على القرآن الكريم بجد واجتهاد وبنية صافية خالصة لا بد أن يكرمه الله تعالى بحفظ كتابه حفظا جيدا عن ظهر قلب، لأن الله عز وجل يسره فيحفظه جميع المؤمنين الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. من فضائل القرآن العظيم، وهي فضيلة لا تنكر أبدا، أن الله عز وجل جعل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما ثبت في صحيح مسلم وأخرجه الترمذي مختصرا وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال العلماء وأهل القرآن هم الحافظون له، العاملون به، الواقفون عند حدوده، الذين يدعون به الناس في مشارق الأرض ومغاربها. من فضائل القرآن أيضا أنه خير ما تنفق فيه الأعمار على الإطلاق، فقد أخرج البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من فضائله أيضا أنه سبب في حب الله للعبد، الله رب العالمين، فقد أخرج الطبراني بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. مجرد قراءتك في المصحف دليل على حب الله عز وجل لك، ودليل على أنك تحب الله ورسوله، وذلك لأن القرآن رسالة الله إلى جميع البشر، والله عز وجل يحب أن يديم العبد قراءة هذه الرسالة وأن يتدبر آياته. يقول الإمام ابن القيم رضي الله عنه وأرضاه: لا نعلم شيئاً أنفع لقلب العبد من أن يتدبر آيات القرآن الكريم، فإن العبد إذا تدبر آيات القرآن الكريم أخرج الله كل أمراض قلبه بسبب تدبر آيات القرآن. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من فضائل القرآن أيضا أن من سولت له نفسه الخبيثة أن يأتي بمثل أقصر سورة من سوره، أو أن يؤلف كلاماً على منواله أو منهاجه، فإن الله عز وجل يفضحه على رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة. ولما التقى الوليد بن المغيرة بأبي جهل بن هشام، وكلاهما من أئمة الكفر وأساتذة الضلال، وهما أيضاً من كبار العرب ومن أصحاب الكلمة المسموعة بين بطون العرب وبطون قريش، قال أبو جهل للوليد: ما رأيك فيما يقول محمد؟ قال: والله يا أبا الحكم، نكون قد معك شوية، لقد سمعت كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هذا هو كلام الوليد لما رجع إلى فترته الأولى. فغضب أبو جهل وقال له: والله يا أبا الوليد، لا أرضى عنك حتى تقول كلاما يسمعه العرب والعجم في مواسم الحج، كلام ده لا يصلح منك. فظل المجرم وراءه حتى غير رأيه، وحتى رمى القرآن بأنه ضرب من السحر أثره محمد عن الأولين يفرق به بين المرء وزوجه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وأبيه. فأنزل الله عز وجل آيات تتلى يبين فيها هذه المغالطة، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، إلى أن قال: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، إلى أواخر الآيات المباركة. ولم يرجع أبو جهل عن غيه وكبره، وقابل الوليد وقال له: لقد جئت بمثل ما يقول محمد. قال له: وماذا قلت؟ قال: قلت: ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين كرش وحشى، فقال: قبح وقبح ما جئت به. مع أنه كافر، إلا أنه علم أن هذا هراء لا يثبت أبدا أمام كلام الملك العلام. ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى، تملك من الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين كرش وحشى. كرش وحشى أهذا كلام يقال؟ أهذا كلام يقوله الفصحاء والبلغاء؟ هذا كلام لا يرضاه إلا السفهاء والمجانين والبلطجية بالتعبير الحديث. لكن انظر إلى كلام الملك: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فأين ماء المستنقعات من شاطئ البحر الطهور؟ وأين نور السها من شمس الضحى؟ ومع أنهم اعترفوا أنهم عاجزون، إلا أن الكبر والعياذ بالله منعهم أن يؤمنوا بهذا القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن المشكلة ليست في القرآن، إنما المشكلة في الرجل الذي أنزل الله عليه القرآن. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فكل من سولت له نفسه أن يكتب شيئا أو أن يضحك عليه إبليس فإن الله عز وجل لا بد أن يفضحه على رؤوس الخلائق. وقد حدث في بعض دول الإسلام أن شابا من الشباب تمكن قليلا من اللغة ومن البلاغة، وتمكن قليلا من الشعر ومن النثر، وكان يكتب قصائد رنانة ويلقيها في المحافل أمام البلغاء، فأعجب به البلغاء والفصحاء، فقال له إبليس: أنت صرت عالما نحريرا وشيخا كبيرا، لا يشق لك غبار، تضرب إليك أكباد الإبل من جميع جنبات الأرض، ما المانع لو كتبت شيئا يشبه الآيات وجرب كده يمكن توصل؟ وأغلق الشاب على نفسه بابا وأتى بأوراق وظل ليلا طويلا يقتبس من الآيات ويؤلف قرآنا ويكتب، حتى صار عنده أوراق عظيمة وعرضها على بعض الناس، فقال له هذا الرجل العاقل: نصيحتي أن تتوب إلى الله وأن تحرق هذه الأوراق فورا قبل أن ينزل الله عليك مرضا لا تستطيع أن ترده عن نفسك. إلا أن إبليس ركبه، وفعلا أرسل الله عليه مرضا ما عرف الأطباء له علاجا، تضخم لسانه وانتفخ وتورم حتى ملأ فمه كله، فما كان يستطيع الكلام إلا بإشارة اليد. وذهبوا إلى جميع الأطباء، ما وجد الأطباء له علاجا، لا مسكنات ولا مضادات حيوية ولا 2 مللي لا في العضل ولا في غير العضل. فذهبوا إلى رجل من العلماء فقال لهم العالم: ليس دواء هذا الشاب عند الأطباء، إنما دواؤه أن يحرق هذه الأوراق التي كتبها، وأن يعتذر عما فعل، وأن يتوب إلى ربه، والله عز وجل سيصرف عنه. وفعلا أحرق الشاب الأوراق وتاب إلى ربه ورجع إلى مولاه، وظل لسانه ينزل شيئا فشيئا ويوما بعد يوم حتى رجع إلى طبيعته الأولى. إنه كلام الملك، كلام الملك العلام الذي أقسم الله عز وجل في القرآن الكريم أنه ليس كلام أحد من البشر، ليس كلام أحد من البشر، لا الأنبياء ولا غير الأنبياء، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وإذا كان أرباب الكلمة وأئمة الفصاحة عاجزين عن الإتيان بمثل أقصر سورة من سوره، فلا شك أننا أعجز من باب أولى، وقد ابتعدنا عن اللغة وعن الفصاحة وعن البيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. ينبغي أن نكون حريصين على هذا الكتاب العظيم، وأن نوجه أبناءنا إلى حفظه وإلى العمل به وإلى الاستشفاء به. فكما ننفق على أبنائنا في مراحل التعليم المختلفة، وننفق أموالًا طائلةً في الدروس الخصوصية وغيرها، فينبغي أن يكون لكتاب الله تعالى قسطٌ من هذه الأموال التي تُنفق، فإن الولد إذا كان بارعًا في القرآن الكريم سيكون بارعًا في جميع العلوم والمعارف. لذلك جميع الطلبة الذين يكونون بارعين في الكليات والذين يخرجون الأوائل على الدفع، لو نظرت إليهم لوجدتهم بارعين في القرآن الكريم. فمن كان بارعًا في القرآن كان بارعًا في جميع العلوم، ومن كان لا يعرف شيئًا عن كتاب الله كان ساقطًا في جميع العلوم والمعارف. ثم إن الولد الذي وُجِّه إلى حفظ القرآن الكريم ينفع أباه في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فبحسن البر والطاعة والأدب، وأما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اسُّرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا الأمن في أوطاننا. اللهم احفظ بلدنا مصر من أيدي العابثين ومن نفاق المنافقين. اللهم من أرادها بشر فأذله ورد كيده في نحره. اللهم إنا نسألك أن تثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا.